وقال يا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولنا وقال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من وقال رب أوجعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وتتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا حمده أو لأتبعنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكت غير بعيد فمكت غير بعيد فمكت غير بعيد فمكت غير بعيد من النوم What's going on? ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما يخفون وما يعلنون وجدتها وقومها يسجدون للشمس دون الله وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبأ في السماء أَمْ لَا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. من سليمان وإنه صدق الله العظيم.